لا يستجاب له. لماذا؟ لأن مطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فكيف يستجاب له؟ اللقمة الحرام تأتي على صاحبها بوبال الدنيا والآخرة، واللقمة الحلال تأتي على صاحبها بخير الدنيا والآخرة. ونحن مع الأسف في زمان حذر رسولنا صلى الله عليه وسلم منه فيما رواه الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن حلال أم من حرام. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن حلال أم من حرام. المهم أن يكون فهلوي وبيجيب الجنيه من بق السبع ويبقى حرامي، يقول لك دي شطارة. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، يعني من المال، أمن حلال أم من حرام. إخوتي في الله، إن اللقمة الحلال لها لذة، وأي لذة، ولها ثمار مستلذة، وثمرتها لا تضاهى، وفوائدها لا تتناهى. قد تجد مشقة في الكسب الحلال، ولكنها مشقة يعقبها لذة وراحة في الدنيا والآخرة. لا تكون من الذين اشتروا العذاب بالمغفرة واشتروا الدنيا بالآخرة، فإن الدنيا إلى زوال، وإن الدنيا إلى فناء. إياك أن تكون من الذين قال ربنا فيهم: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الله الذي لا إله غيره، لو أن الدنيا ذهب فاني والآخرة خشب باقي، لكان على العاقل أن يؤثر الخشب الباقي على الذهب الفاني، فكيف والآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى، واجعل كسبنا كله حلالا. اللهم اجعل كسبنا كله حلالا، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشارق والمغارب. إخوتي في الله، تعرفون أن الإسلام بين طرق الكسب المشروع وحث عليه، وبين ما يناقضها من طرق الفساد والكسب الحرام. والكسب الحرام بين علماؤنا أن له مخاطر، وأي مخاطر؟ أعظم مفسدة يؤدي إليها الكسب الحرام هي النار. روى الإمام أحمد في مسنده، والحديث صحيح إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. السحت يعني الإيه؟ الحرام، الرشوة، الربا، بيع البضاعة المغشوشة، بيع ما حرمه الله. كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. فأهم مفسدة يؤدي إليها الكسب الحرام النار. ثانيا، الإفلاس من الحسنات في الآخرة. اللي بيكسب حرام في الدنيا وعمال يجمع في ثروات من الحرام في الدنيا، فوائد الربا والرشوة وبيع الحرام وعمال يحط العملة الخضرة فوق الخضرة والحمرة فوق الحمرة والريال على الريال والدولار على الدولار والاسترليني على الاسترليني واليورو على اليورو من الحرام في الآخرة، فيبقى مفلس. هو مش في الدنيا مليونير أو ملياردير أو عنده مئات الألوف، غني بالحرام في الدنيا، سيصبح في الآخرة مفلس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح وهو أشهر من أن يذكر: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي في الآخرة بحسنات كالجبال، ولكن يأتي وقد شتم هذا وظلم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، بيأكل أموال الناس بالباطل وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحت سيئاتهم على سيئاته، ثم طرح في النار. ثالثا، من مخاطر اللقمة الحرام أن صاحبها إذا وقع لا يعينه الله عز وجل، الله يمهله، من يأكل أموال اليتامى ظلمة ويغش الأمة ويمص دم الأمة والله يمهله لعله يستعتب، والله يعطيه الفرصة لعله يرجع، ثم إذا لم يعد إلى الله أخذه الله أخذت عزيز مقتدر، وإذا وقع لا يعينه. إنما اللي بيأكل اللقمة الحلال إذا وقع وقال يا رب الله يعينه. وحديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار الحديث الصحيح المشهور، منهم تاجر أمين قال: يا رب، عمل عندي أجير ليوم واحد ثم انطلق، فنميت له أجرته، فعاد فقال لي: أين أجرتي التي عملت عندك في يوم كذا وفي سنة كذا؟ أجرة اليوم. قال: أترى ما في هذا الوادي من غنم؟ وادي مليان غنم. قال: أرى. قال: هذا لك. كيف هذا؟ قال: نميت لك الأجرة. ثم قال التاجر في الغار وهو في المأزق: اللهم إن كنت قد عملت هذا لك وابتغاء مرضاتك، اللهم فرج عنا. فانزاحت الصخرة. سبحان الله العظيم. يبقى اللي بيأكل الحلال لما يقع ويقول يا رب الله يعينه، وآكل الحرام لما يقع لا يجد له معين. فاللهم اجعلنا من أكلة المال الحلال، ولا تجعلنا من الذين يأكلون الحرام، اللهم آمين. رابعا، من مصائب أكل الحرام أن آكل الحرام غير مجاب الدعوة. وفي الحديث: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وفي الحديث الذي معنا الذي رواه مسلم وصدرنا به الكلام قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يدعو يعني، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. إبراهيم بن أدهم قيل له لما ندعو ولا يستجاب لنا؟ قال تريد أن تدعو ويستجاب لك؟ قال أي نعم. قال قل الحلال وادعو بما شئت. قل الحلال وادعو بما شئت، مش طبعا يأكل الحلال وما يصليش، أو بيأكل الحلال وسبب الدين، لا لا، مع الأصول المعروفة، رجل تقي وصالح وفوق ده كله لا يأكل إلا إيه؟ حلالا. قل الحلال وادعو بما شئت. خامسا، من مصائب أكل الحرام رد الصلاة في وجه آكل الحرام. الحديث النبي قال لسيدنا سعد لما قال له سعد ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فإن الرجل لا يقذف باللقمة من الحرام في فيه فلا تقبل صلاته 40 يوما. سبحان الملك، لقمة حرام يأكلها صلاة المدة 40 يوم لا ترفع فوق رأسه. سبحان الله العظيم، كأني بها تصيح ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني. لقمة أي لقمة، وما اللي بياخد رشوة 100 جنيه أو 50 جنيه يجيبوا كم لقمة دول؟ 50 جنيه يجيبوا كم رغيف دول؟ والرغيف فيه كم لقمة؟ الله، ده بقاله كم سنة صلاته لا تقبل ده. اللهم باعد بيننا وبين الحرام يا رب، اللهم آمين. سادسا، من مخاطر أكل الحرام أن تبتلى بأبناء فجرة وبأولاد عاقين. هم أبناء الحرام هم الذين جيء بهم من الزنا وفقط، ابن الزنا ابن حرام، ومن تغذى على الحرام ابن حرام، وكل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. سبحان الله العظيم. طيب، الإسلام حرضنا على أكل الحلال، ما هي الوسائل التي يوفق بها المسلم لأكل الحلال وترك الحرام؟ نعمل إيه عشان نبقى حريصين على أكل الحلال وحريصين على عدم أكل الحرام؟ صلوا على رسول الله. أنا لن أطيل في يومي هذا، خير الكلام ما قل ودل. أول هذه الوسائل الإيمان بالله والرضا بالقضاء والقدر. نعم، إن الإيمان بالله هو أساس الطريق إلى اللقمة الحلال. وهل يأكل الحرام مؤمن صادق الإيمان؟ وهل يأكل الحرام إلا ضعفاء الإيمان وأصحاب الانحراف في العقائد؟ الإيمان بالله يعرف الناس بحقيقة الدنيا، فلا ينخدع المؤمن أبدا بزخارفها، لأنه يعلم أنها إلى زوال، وما الدنيا إلا كسحابة صيف، عما قريب ستنقشع، كل من عليها فان. يقول لك يا دنا أنام على الحصى والتحف السماء وأغمس كسرات الخبز في الملح الأجاج، وما هي إلا أيام ونحن راحلون، وما نحن إلا أموات أبناء أموات. المؤمن عارف حقيقة الدنيا. سيدنا علي قالوا له صف لنا الدنيا، قال أطيل أم أقصر؟ أطيل أم أقصر في وصفها؟ قالوا بل أقصر. قال حلالها حساب وحرامها عذاب. أدي الدنيا حللها حساب، ثم لتسألن يومئذ عنها النعيم. هو حللها حساب، النعيم قالوا حتى شربت الماء الباردة في اليوم الصائف. يا الله، شوية ماء ساعة كده والدنيا حر، ما هو نعيم تسأل عنه في الآخرة. حلالها حساب وحرامها عذاب. وكان رضي الله عنه يقول: الدنيا مأكول وملبوس ومشروب ومنكح ومركب، أطيب طعام الدنيا، أطيب طعام الدنيا العسل، عسل النحل الأصلي فيه شفاء للناس. قال: وهو بذقة حشرة. وأفضل ثياب الدنيا الحرير الطبيعي يعني، وهو نتاج دودة ضد القز. وأفضل شراب الدنيا الماء، وفيه تشترك معنا الدواب، انت بتشرب والحمار اللي انت راكبه بيشرب يعني، ولا انت بتشرب مية معدنية والحمار مية من الطرمبة، ما كلها مية، يشترك معنا فيه الدواب. وأفضل مراكب الدنيا الخيل، وعليه يصرع الرجال. وأفضل ملذات الدنيا النكاح، وهو التقاء مبال مع مبال، أخس الأعضاء. سبحان الله العظيم، دنيا يا عم الحاج، هي تسمي الدنيا ليه؟ من الدناءة، يعني إيه؟ الحقارة. دنيا يعني دنيئة، حقيرة، زادها حقير، عمرها قصير، مش كده ولا إيه؟ أفضل ملذات الدنيا لا تستمتع بها إلا ثواني، استمتاعك بأغلى أنواع الطعام وقت وجود الطعام على طرف اللسان، فإذا وصل إلى الحلق وعاد تكره أن تنظر إليه. صح؟ باكل كباب وكافيار وجاتو أول ما الأكل يصل للحلق لو رجع تقرب تبصله، فبستمتع بالطعام قد ايه وهو على لساني بستطعم. شوف شوف الملذة ثواني ثواني، هي دي الدنيا. انما الآخرة بقى، الآخرة كل ما فيها طيب، لا فيها نوم ولا موت ولا تبول ولا تغوط، ولا فيها امرأة بتحيض ولا بيجيلها نفاس ولا بتبصق ولا بتدفن ولا بتتمخض، حتى عرقك في الآخرة مسك، الرشح مسك. سبحان الله العظيم، اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى يا رب. صحيح، الوسائل التي تحرضك على الحلال وتقطعك عن الحرام أهمها الإيمان بالله. المؤمن يعرف حقيقة الدنيا، الإيمان بالله يتولد عنه خوف يردع صاحبه عن أكل الحرام. عبد الله بن عمر مشى مع مالك بن دينار فرأيا راعي غنم ينحدر من على الجبل في غنمه، فقال ابن عمر: يا راعي الغنم، يا راعي الغنم، بعني شاة. قال: إني مستأجر، أنا خادم في هذه الغنم. قال: كل صاحبها أكلها ذئب، يعني هتغلب، قل له الديب كلها وبعها لي. قال: فأين الله، فأين الله؟ قال ابن عمر: صدقت، فأين الله. ما اسمك؟ فلان. تخدم عند من؟ فلان. فانطلق ابن عمر إلى سيده واشترى العبد منه واشترى قطيع الغنم منه، ثم عاد إلى العبد وقال: لقد اشتريتك وأنت حر، ووهبتك هذه الأغنام، كلمة أنقذتك من عبودية الدنيا، كلمة أعتقت رقبتك من عبودية الدنيا، وأرجو من الله أن يعتقك بها من نار جهنم. الرجل ده ما كانش حرام ليه؟ مؤمن، الإيمان بالله يتولد عنه خوف يردع صاحبه عن الحرام، أو كبائعة اللبن. ها؟ بائعة اللبن عمر حرم على الناس خلط اللبن بالماء، مش حرم، منع وزجر عن هذا، فخرج يتفقد حال الأمة. وعند إشراقة الفجر وتنفس الصبح سمع أما تقول لابنتها قومي واخلط اللبن بالماء. قالت البنت ألم ينهى عمر عن هذا؟ قالت وأين عمر الآن؟ إنه لا يرانا. فقالت الفتاة إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. والقصة محفوظة، لكن الفائدة هنا ما الذي قطع الفتاة عن أكل الحرام؟ إنها مؤمنة، والإيمان يتولد عنه خوف يردع صاحبه عن الحرام. اثنين، من الوسائل التي تدفعك للحلال وتزجرك عن أكل الحرام الرضا بالقضاء والقدر. الرضا، المسلم المؤمن بالقضاء والقدر يأخذ بالأسباب ويسعى في الكسب ثم يرضى بما قسمه الله له، فلا تراه منزعجا لانعدام الرزق أو لقلته، ولا تراه إلا حامدا شاكرا إذا أكرمه الله بالمال، ولا يطرق أبدا أبواب الحرام. هو ده المسلم المؤمن بالقضاء والقدر. فإذا عزمت فتوكل على الله. عزمت يعني إيه؟ أخذ بالأسباب. أهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. سبحان الله، أضرب في الأرض ورزقي في السماء. قال ربنا وفي السماء رزقكم وما توعدون. سبحان الله، أخذ بالأسباب. بشتغل شغلة وبطلع أشتغل شغلة تانية، ربنا أكرمني بمرتب كبير الحمد لله، بقولش أنا شاطر، أنا واد فرود، أنا فهلاوي. قل إن الفضل بيد الله وما توفيقي إلا بالله. الرزق قليل أو جات لي حاجة، فلوس ضاعت، الوضعية مش عارف إيه، يبقى إيه؟ صابر، ارضى بما قسمه الله لك تكن إيه؟ أغنى الناس. عارف الذي لا يرضى عمره ما يشعر بنعمة الله عليه. كان مرتبه 300 جنيه بقى 500، يقول لك هذه فلوس. ايه 500 يعني؟ بقى 1000 جنيه في الشهر، مش فلوس، انا عايز اعيش يا اخي. ربنا كرمه وجاب عربية فيت، يا دي عربية يا راجل، عايز عربية عدلة بقى، عايز حتة بجو كده. بقى يا راجل يا دي عربية عايز اجدد. عمره ما يرضى والله. شوف النبي قال كده، ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. وقال ارضى بما قسمه الله لك تكن إيه؟ أغنى الناس. فاللهم اجعلنا من أهل الرضا يا رب. ضعيف الإيمان، منحرف العقيدة، إما أن يسلك طريق الكسب الحلال فإذا رآه قليلا انحرف إلى الحرام ونكص على عقبيه، وإما أن ينطلق من الأصل إلى الكسب الحرام. عايزين نعيش زي بقية الناس يا أخي. يا عم حين النهاردة وموتني بكرة. يا راجل تاكل حرام تاخد رشوة ويقعد يبرر لنفسه. لا ده مش رشوة، دي هدية. لا يا راجل دي محبة. يبرر لنفسه وهو في يقينه يعرف أنه قد انغمس في الحرام. يبقى أولا من الأسباب الحاثة على أكل الحلال الزاجرة عن أكل الحرام، واحد الإيمان بإيه؟ بالله. ثانيا الرضا بالقضاء والإيه؟ والقدر. ثالثا العلم. العلم، بالعلم يعرف الحلال من الحرام. إذ أن من الناس مع الأسف من يسقط في الحرام بجهل، يأكل حرام هو جاهل ما يعرفش. وإذا تأملت في أحوال التجار وفي أحوال الباعة وجدت أغلب التجار وأغلب الباعة جهل بفقه البيوع. والله، ولذلك عمر بن الخطاب كان يخرج إلى سوق المدينة ومعه الدرة. عارف الدرة؟ عصايا بتاعته، ويسأل التجار عن فقه البيوع. يقف واحد بتاع طماطم مثلا، اقف يا ابني تعال تعال، عارف بيع الغرر، عارف ربا الفضل، عارف ربا النسيئة، عارف البيع بالعينة، فقه البيوع واجب على كل تاجر يتعلم كده، لازم واجب عليه. فإذا أفتاه التاجر قال له بارك الله لك وفيك وفي مالك، راجل عارف كويس يكسب ازاي حلال ويعرف يعني حرام. إذا قال له سؤال وقال له ها، نزل عمر بالدرة على رأسه، يروح مديله علقة. وكان يقول لا يبع في سوقنا إلا من عرف فقه البيوع، وإلا وقع في الربا شاء أم أبا. تعال أنت النهاردة انزل سوق غزة ولا سوق ولا المسك ولا العتبة ولا سوق العبور ولا أي سوق، وقف كده قدام واحد مثلا بتاع موز، قل له يا حاج عارف ربا الفضل إيه؟ الله ينولك بالكفة في وشك على طول. هو بيصلي أصلا؟ ده للصوم ما بيصلوش، هو أصلا ما بيصليش. تقول لي فقه، فقه يا مولان. فمن أسباب الكسب الحرام الجهل، هو رجل كويس وعايز حلال بس جاهل، فيقع في مكاسب محرمة. سبحان الله العظيم، في أمور مشتبهة. مش النبي قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فيقع بجهله. ولذلك من فوائد إخراج الزكاة إنها ممكن تكفر لك ذنوبك في المكاسب الحرام التي وقعت فيها وأنت جاهل مش متعمد. ولذلك ربنا قال إيه، خذ من أموالهم صدقة. تعمل إيه بقى؟ نمرة واحد إيه؟ تطهرهم وإيه؟ وتزكيهم بها، طهرة للمال من الكسب الحرام الذي وقعت فيه بجهل. إنما لو متعمد، الله لو غسلت بماء البحر ما ينفعش برضه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من أسباب فعلا عدم أكل الحرام العلم، عشان تعرف إيه الحرام حتى لا تقع فيه. رابعا من الأسباب الزاجرة عن أكل الحرام الحاثة على أكل الحلال، تقوى الله. تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى لها معاه تعريفات كثيرة، يعني اللي يقول لك تعريف سيدنا علي، التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم. التقي اللي بيخاف من الجليل لا يأكل الحرام، اللي يخاف من ربنا ما يقولش حرام. التقي اللي بيعمل بالتنزيل القرآن ما يقولوش كل حرام. التقي اللي بيقنع بالقليل يرضى بما قسمه الله له ولا ينظر إلى حرام. التقي اللي بيستعد ليوم الرحيل لا يحمل نفسه أوزار ومكاسب محرمة وهو يستعد للآخرة. فعلا تقوى الله تزجرك عن أكل الحرام. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله كلاما جميلا عجيبا. ماذا قال ابن الجوزي؟ قال رأيت كثيرا من الناس، خد بالك كلام غالي والله، رأيت كثيرا من الناس يتحرزون من رشاش النجاسة ولا يتحاشون من الغيبة، ويكثرون من الصدقة ولا يبالون بمعاملات الربا. والله العظيم كواحد يصلي وبيصلي الفجر في وقته، والله العظيم أنا أعرف ناس كده يصلي الفجر في وقته، وأول ما يخرج من الجامع يجيب كرسي ويقعد أخوه جنبه وهات يا غيبة ساعة بعد صلاة الفجر. سبحان الله العظيم، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث. تعمل ايه جوه؟ يجي يتوضى لو شويه نجاسه يحترز من النجاسه واغسل ويعمل ويدعك ولا يتحاشى من الغيبه، مع ان الغيبه ذنبها ألعن وجرمها اشنع من تلبسك بالنجاسه. ما ربنا قال ولا يغتب بعضكم بعض ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. يا اكل لحوم البشر، يا من تحترز من رشاش البول، الا تقطع لسانك عن الغيبه؟ الا تقطع سمك عن نفسه في لحوم المسلمين وفي اعراض المسلمين؟ سبحان الله العظيم. ثم قال ابن الجوزي ورأيت أناسا يكثرون الصدقة ولا يبالون بأكل الربا. والله العظيم زي بعض الممثلين تلي كل سنة بيحج وتروح ترقص فلانة عاملة عمرة والمغنية عن فلانة، وبعض المصريين بقى يمشي وراه في ناس الحرم مش فلانة دي ازيك يا واخر افلامك ايه في الحرم يا خفتك يا خفتك، ويجري وراح يا فلان يا مش عارف ايه تمثيلك حلوه جدا والله مش عارف ايه الله. ايه يا احمد انت رايح تنضف، انت رايح تنضف بتعرضن على الفساد. سبحان الله العظيم. فتلي لا يبالي باكل الحرام ويكثر من الصدقه. طب هي دي مقبوله؟ ان الله طيب لا يقبل الا ايه طيبه. سبحان الله العظيم. يبقى تقوى الله فعلا سبب حاث على أكل الحلال وزاجر عن أكل الحرام. سادسا ولا خامسا؟ لا سادسا، سادسا، سادسا من أسباب الحاثة على أكل الحلال الزاج. طب ما احنا قلنا كم سبب؟ مش قلنا الإيمان بالله والرضا بالقضاء والقدر والعلم وتقوى الله؟ لا انت صح، انا كنت حمراء. يبقى خامسا، السبب الخامس الحاث على أكل الحلال الزاجر عن أكل الحرام الزهد والورع. إيه هو الورع؟ الورع ترك الحلال الذي فيه دخن مخافة الوقوع في الحرام. الورع أساس الطريق إلى اللقمة الحلال، لأنه حد فاصل ما بين المسلم به والشبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. طب الحل إيه؟ قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إنما اللي يقع فيها كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ثم قال ألا إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه. متفق عليه. الله، في أمر كده أنا مش مستريح له، مش عارف حرام ولا حلال. وبعدين زي ما النبي قال فعلا يا أخي البر حسن الخلق والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه إيه الناس. سبحان الله، ده النفس السوية، واحد صالح نفسه سوية يحس كده إن الموضوع ده، ولكن مش حاجة، أنا ما عنديش حاجة تقول إنه حرام بس مش مستريح سيبه. النبي قال فيما رواه الترمذي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أنا مرتاب شاكك فيك الآن من الموضوع ده، ما بناقص يا أخي. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يبقى الورع يقطعك عن الحرام. وهل أهلك الناس إلا جترائهم على الله باقتحام بحور الشبهات وساحات الشهوات؟ شوف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، يا سلام على الصديق رضي الله عنه، كان له خادم يأتيه في كل يوم بفطوره، وفي مرة جاءه الخادم بقدح لبن. صديق كان صائم، بمجرد ما وضع اللبن أمامه رفعه على فمه وشرب. وكان كل يوم يسأل الخادم جبته منين، كسبته ازاي، فسأله بعدما شرب من أين جئت باللبن، قال كهانة تكهنت بها في الجاهلية، يعني قبل إسلامي ناس قبلوني قالوا لي اعمل لنا مثلا عمل ولا رئلنا البنت دي، فقلت أي حاجة كده، عملت ورقة وكتبت فيها زي الدجالين بتوع النهاردة، خفت خفت ما خفتش إن شاء الله عنا أبوها ما خفت مثلا، يعني حطوا لي تحت المخدة خفت. وبعد فترة من الزمن قابلوني النهاردة، أنا أسلمت وهم أسلموا بقى، قابلوني فأرادوا أن يكافئوني فأعطوني قدح اللبن. الله، الكهانة حرام ولا حلال؟ حرام. يبقى ده كسب حرام، يبقى المتولد عنه ايه برضو حرام كده. الصديق شرب حراما دون ان يعلم، فهل عليه ذنب؟ لا، ما مش ذنب. خلاص، شوف عمل ايه بقى الورع. قال كدت ان تهلكني، ويلك، كدت ان تهلكني، ائتني بطست وبكوب ماء. واخذ يشرب الماء ويضع اصبعه في حلقه ويتقيأ يتقيأ يتقيأ يكاد أن يموت. قال الخادم إن الله ما كلفك بهذا يا خليفة رسول الله، لقد شربته جاهلا. قال لو لم تخرج شربة اللبن إلا ومعها روحي لأخرجت روحي معها. لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. رجل ورع، الورع يقطعك عن الحرام، ده انت اي امر انت قلقان منه في شبهة بتسيبه، يبقى تقع في الحرام ازاي؟ هذا حال الصديق. اما حال عمر بن الخطاب فاعجب واغرب، اللهم ارضى عن الشيخين، اللهم امين. عمر جلس مرة في المسجد، بص كده لقى ما شاء الله راعي ابل ماشي بابل كده سمينة كثيرة، فقال ما شاء الله ما شاء الله، إبل من هذه؟ قالوا إبل عبد الله. قال عبد الله من؟ قالوا ابن عمر ابنك. قال ابن عمر، ائتوني به. فجلس بين يديه، يا ابن عمر كل هذه الإبل العظيمة السمينة لك؟ قال أي نعم. من أين اشتريته؟ في حر مالي. هذا ابن عمر ده من أكبر علماء الصحابة. وأين ترعاها؟ قال في الحمى. الحمى ده مرعى عام لكل مسلم، أرض مخصصاها حكومة عمر بن الخطاب لرعاة الغنم في الحمى مع الناس. قال بيعها وخذ رأس المال وضع الربح في بيت مال المسلمين. قال ولما يا أبي وما جريمتي؟ قال بخن بخن يا ابن عمر، يرى الناس الإبل فيقولون أفسحوا لإبل ابن أمير المؤمنين، أطعموا إبل ابن أمير المؤمنين، اسكوا إبل ابن أمير المؤمنين، فتربح على حساب المسلمين. قلت لك بعها وخذ رأس المال وضع الربح في بيت مال المسلمين. طب هو اللي عمر عمله كده، هو ابن عمر عمل حاجة حرام يا اخوانا؟ لا، ما واحد مواطن ومن حقه يكسب بالحلال، مدام بالحلال. اللي عمر ده عمل اسمه ايه؟ ورع. ترك الحلال الذي فيه دخن مخافة الوقوع في الايه؟ في الحرام. يبقى فعلا من اسباب قطع الإنسان عن الحرام الورع. سادسا بقى، من الأسباب الحاسة على أكل الحلال الزاجرة عن أكل الحرام الزهد. وبه نختم. الزهد الإنسان الزاهد يتطلع إلى حرام بأمارة إيه؟ ده لقمة بسيطة تكفي، وهندام قديم يكفي، مش متطلع أصلا، ملوش رغبة في الدنيا أصلا، يأكل حرام ليه؟ وهو جاهد أصلا في الحرام. شوف المثل الجميل جدا ده، بس صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو حنيف، أبو حنيف جاءته امرأة ومعها ثوب، قالت يا إمام اشتريه مني. قال بكم تعرضين؟ قالت بمئة درهم. قال يساوي زيادة. عمرك شفت واحد مشتري بيرفع في الثمن على سعر البائع؟ ده ولا في الأحلام. ده احنا النهاردة لازم نبخس البيعة ونخفس بصاحبها الأرض كما يقول العام. يقول لك شطارة، وهي بخس. وربنا قال ولا تبخسوا الناس أشياء. قال لها ستي انت عرضة بكام؟ قالت بمئة درهم. قال يتساوي زيادة. قالت له لو دفعت 200 درهم ربنا يكرمك، قال تساوي زيادة. لو دفعت 300 درهم الله يبارك لك، قال تساوي زيادة. قالت تساوي زيادة. قالت أتهزأ بي وأنا امرأة عجوز؟ قال لا والله، ولكن النبي بايع المسلمين على النصح لكل مسلم، ونصيحتي لك ألا تبيعي بأقل من 400 درهم. قالت بعت لك. قال وأنا اشتريت. الله، ما بخسهاش فلوسها ليه؟ ما كلش الحرام ليه؟ لأنه زاهد في الدنيا أصلا. بدليل أن سيدنا أبو حنيفة لما عرض عليه الخليفة المنصور منصب قاضي القضاة رفض. قالوا لا. قالوا لك 30,000 درهم. قال قبلتها ولا أقبل منصب قاضي القضاة. قال إذن خذ 30,000 درهم. قال أخاف أن يخرج علي قطاع الطرق ويقتلوني، ضع لي هذا المال أمانة في بيت مال المسلمين. بعدما مات أبو حنيفة قال المنصور لخازن بيت المال كم أخذ أبو حنيفة من 30,000 درهم؟ قال ولا درهم. قال خدعني وأحسن الرد علي. رجل زاهد أصلا أصلا، جاء به قبل أن يموت وألزمه بمنصب قاضي القضاء فرفض، فجلده فرفض. قال أنا لا أصلح يا أمير لهذا المنصب. قال أنت أفضل من يصلح. قال والله أنا لا أصلح. قال كذاب، أنت أفضل من يصلح. قال ها أنت ذا قد شهدت أني لا أصلح. قال كيف ذلك؟ قال ألم تقل لي يا كذاب؟ وهل الكذاب يصلح لمنصب القاضي؟ سبحان الله العظيم. الزهد. أحمد بن حنبل رحمه الله كان عنده نعل قديمة لبسها بقاله 18 سنة، وعندما اشتراها كانت لبيسة، يعني ايه مستعملة، يعني من محلات أرفص. سبحان الله العظيم. فالنعل بقى مليان مزق وقطع، وهنا بلكونة هنا شباكين، والجزمة مطلعة بقها برة كده، خلاص اتقطعت. فقال لأحد التلاميذ خذها إلى الإسكاف ورمها، يعني دي غرزتين يضبطها حتى الجيل ده بتاع رمها الله يبارك لك. فراح الإسكافي قال له دي جزمة أحمد بن حنبل، وقول لك رمها بس ويعني وشوف انت عايز كام. الإسكافي بص كده لا مقطعها قوي، قال له بتاعت الإمام دي بتاعت، قال له بتاعت أحمد بن حنبل. طب ما هو النبي نفسه اللي هو أفضل من أحمد بن حنبل كان يقصف نعله. تخيل النبي محمد كان بيلبس جزمة مرقعة. اللهم صل على محمد. ده احنا ملوك يا أخي، ده احنا ملوك بالنسبة للصحابة والله العظيم. فالرجل الإسكافي بص كده دي بتاعت أحمد بن، قال له هي بتاعت أحمد بن حنبل. قال له يا عم ما تنفعش نرم، ايه دي بقت رميم، خذ مكانها أخرى هدية مني للإمام. يلا. فراح التلميذ وحكى للإمام الحكاية، فأحمد بن حنبل حط النعل قدامه كده جديد بقى لنك بعد الصلاة كده. الصبح أول ما التقى بالتلميذ قال خذ النعل الجديد وأتني بنعل القديم. قال لم؟ قال وضعته أمامي فشغلني في ليلتي. الواحد لما يشتري حاجة جديدة يقعد يفرحان بيها أو كده ويلبسها ويكويها ويزبطها ويخرج بقى ومش عارف ايه، شغلتني. شيل يا عم شيل. هات لي القديمة. قلت ولما اشتراها كانت من 18 سنة وكانت ايه لبيسة. طب بالله عليك واحد بالطريقة دي يأكل حرام؟ إن كان هو أصلا زاهد في الحلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يبين لنا من حاز الدنيا منا بحذافيرها، قال فيما رواه الترمذي والحديث حسن صحيح: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. الرجل الزاهد عارف الكلام، يقول لك أنا عندي هدمة ستراني وعندي لقمة هاكلها والحمد لله صحتي كويسة ومطمن، لا في واحد بيطاردني وده أنا مالك من الملوك. هذا لا يأكل حرام أبدا. يعني من الأسباب الزاجرة عن أكل الحرام: واحد، الإيمان بالله، اثنين، الرضا بالقضاء والقدر، ثلاثة، العلم، أربعة، التقوى، خمسة، الورع، ستة، الزهد. في حاجة تاني؟ إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا من الذين لا يأكلون إلا الحلال، اجعل كسبنا كله طيبا، اجعل كسبنا كله حلالا، باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.